الحبيب محمد بن عبد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Yeah. اللهم صل على النبي. الله يخليك يا خالد انت. اللهم صل على النبي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ سلام أنتم أشد الله الله الله الله يا فن وضيويه. Yeah. وإذا الجبال سيرت الله الله الله وإذا العشاق عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار صدرت وإذا النفوس زودت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت إنه لقرآن النبي في حتة الفصل الله سبحانه النبي الله يشكره وياه فن القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن هذا الملك معلش بقى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله الله الله الله الله المستقيم يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مالك الكتاب لا ريب فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الناس دي كلها والله بتدعي لك وقلوبها معاك زي بعض والله ربنا هيكفر مش احنا اللي هنكفر والله ثلاثه بالعظيم انت ربنا هيكفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والنبي عادل الصلاة على النبي زي بعض والله ربنا هيكفر والله ربنا حياتي معاك كل دول بدولها ربنا يديك الصحه بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا حبيبي الحمد لله رب العالمين ربنا معانا في ناس حلو نشوف ونسمع منه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي بعد العبادة ومدى الله الله الله الله الله الله يقويك يا رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الله يا سيدي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سيدي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله الجمهورية مصر العربية وعلى المنزل يحمل الله.